بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يقال المادة على ما قالوا واحدة بالعدد وصورة ما هذه العبارة اللي قبلها باتحاد الإخوة يصححوها بإيجاد غلط باتحاد وصورة ما واحدة بالعموم سطر قبلها كانت باتحاد موجودة في نسختم الصحيح كما في نسختي ومصحف أيضا بإيجاد وصورة ما واحدة بالعموم والواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم. انتهينا في البحث السابق إلى أن الصورة ومرادنا من الصورة مطلق الصورة أعم من أن تكون جسمية أو غير جسمية، أن الصورة جزء العلة وبعبارة أخرى شرط العلة وشرط فاعلية الفاعل لإيجاد المادة وبقائها، لأنكم تعلمون أن كل موجود يحتاج إلى حدوث وإلى بقاء، فإن الصورة هي شرط إيجاد المادة وبقاء المادة. من هنا قد يأتي إشكال كما تقدم أيضا في بداية الحكمة، وهو أنه المادة واحدة بالعدد لما بيناه بالأمس من أن المادة صرف الاستعداد وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فالمادة واحدة بالعدد، واحدة بالخصوص، واحدة بالشخص، هذه تعابير متعددة والمراد شيء واحد. ولكن الصورة ماذا؟ أيضا واحدة بالعدد أو متعددة؟ فقلنا فيما سبق بأنه المادة محتاجة إلى الصورة، لأن الصورة شرط أو جزء علة، ولكن محتاجة إلى صورة معينة أو محتاجة إلى صورة ما. تبين فيما سبق بأنه محتاجة إلى صورة ما لا إلى مطلق، لا إلى صورة معينة. فالصورة ما يعني ماذا؟ يعني واحد بالعموم. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة قلنا أن الواحد بالعموم ينقسم إلى الواحد بالعموم المفهوم والواحد بالعموم الوجودي أو المصداقي الذي عبرنا عنه بالسعة الوجودية. هنا عندما نقول واحد بالعموم مرادنا من الواحد بالعموم أي واحد بالعموم؟ الواحد بالعموم المفهوم. ومن الواضح أن الواحد بالعموم المفهوم أضعف من الواحد بالعدد، أضعف من الواحد بالخصوص. لماذا أضعف؟ باعتبار أن الواحد بالعموم من قبيل كل المفاهيم الكلية، من قبيل الإنسان، هذا واحد بالعموم المفهوم. خذ هذا وجوده متقوم بماذا؟ بفرده في الخارج، لأنه متى يوجد؟ يوجد بوجود فرده. إذا الواحد الفردي أو زيد أقوى وجودا لهذا الواحد العمومي المفهومي. من الواضح أن ذاك الواحد الفرد في الخارج أقوى وجودا، لأن هذا العموم المفهومي إنما يوجد بتوسط ذلك الفرد. وعلى هذا الأساس فالواحد العمومي المفهومي أضعف وجودا من الواحد بالعدد. وإذا صار أضعف وجودا قرأنا في بحث العلة والمعلول وسنقرأ إن شاء الله بعد ذلك أن العلة لا بد أن تكون أقوى وأقدم من معلولها. هنا تبين أن المعلول أقوى وجودا من علته، فكيف يعقل أن يكون الواحد بالعموم المفهوم علة للواحد بالخصوص، علة للواحد بالشاق؟ هذا هو الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة، جواب منه للمشائين، وهو بأنه صحيح أن المادة واحدة بالعدد، ولكن ليست وحدتها وحدة متشخصة معينة، بل وحدتها وحدة مبهمة. فإذا صارت مبهمة لأنها قبول أي صورة، فإذا صارت وحدتها مبهمة هنا نقول بأن الواحد بالعدد أضعف وجودا من الواحد بالعموم، لأن الواحد بالعدد هنا وحدته مبهمة لا متعينة، وذاك الذي يكون الواحد بالعدد أقوى من الواحد بالعموم المفهوم هو الواحد المتعين، الواحد بالعدد المتعين المتشخص، لا الواحد بالعدد المبهم، خصوصا إذا علمنا بأن هذه الصورة هي التي تحصل تلك المادة، هي التي تحصل ذلك الواحد. وهذا بخلافه في الواحد العموم المفهوم في الإنسان، فإن الفرد هو الذي كان يتحقق بوجوده وجود ذلك الكلي الطبيعي. هذا هو جواب المشائين، وهو بأنه نحن نسلم الكبرى ولكن نقول غير منطبقة على المقام، لأن هنا المادة لها وحدة بالعدد ولكن وحدة مبهمة فتكون ضعيفة، فيكون ذلك الواحد بالعموم أقوى وجودا من هذا الواحد بالعدد، خصوصا إذا علمنا أن ذاك له ظهير وهذه المادة لا ظهيرة لها. من هو ظهير الصورة؟ ظهيرها العلة الموجودة، لأنه الصورة مستظهرة بماذا؟ مستظهرة بالفاعل الأعلى الذي يعطي الوجود. هذا هو جواب المشائي. أما جواب الحكمة المتعالية عن هذا الإشكال الذي يقطع أصل الإشكال، وهو أنه من قال لكم بأن هذه الصورة التي هي علة للمادة، من قال لكم أنها متعددة، بل هي صورة واحدة، ولكن صورة واحدة سيالة، ولكن العاقل بتوهم من يقسم هذه الصورة، يقول إلى هنا جمادية، إلى هنا معدنية، إلى هنا نباتية، إلى هنا حيوانية، إلى هنا ماذا؟ إنسانية، ولكن هي واحد متصل ومو واحد متصل. لكي أقرب المطلب إلى الذهن، شايفين هذول بعض الخياطين عندهم مسطرة، هذه المسطرة طولها متر، ولكن كل مقدار قد مقطع منها بلون معين. خب هذه المسطرة متصلة لو منفصلة؟ متصلة، هذه واقعا متصلة، لكن أنت لو نظرت إلى ألوانها تقول هذه غير هذه، هذه غير هذه، هذه غير هذه، مع أنه في واقع الأمر واحد أو متعدد، واحد حقيقة، ولكن حيث نجد أن كل مقطع تترتب عليه سنخ من الآثار لا يترتب على المقطع الذي قبله ولا يوجد في المقطع الذي بعده، نتصور أنها ماذا؟ أنها صور متعددة بعضها منفصل عن البعض الآخر. إذن عندما نقول حركة جوهرية، المادة الأولى تبدأ وتكون إنسان، هذا بالانفصال تبدأ من هناك وتصل هناك إنسان تكون إنسانا، أو بالاتصال، بالاتصال حركة واحدة. هذا من قبيل أنه أنت جنابك حتى في الأزمنة الاجتماعية تقول ليل نهار، في ذهنك ماذا؟ أن الزمان منفصل إلى قطعة منه ليل وإلى قطعة منه نهار، مع أنه هل توجد هناك فاصلة بين الليل والنهار أو لا توجد؟ لا توجد هناك أي فاصلة بين الليل والنهار، بل حركة واحدة بدأت وتنتهي عند الفعلية المحضة ولا تتوقف، ولكن الذهن يأتي ويقطع هذا الواحد المتصل. إذن عندنا صور متعددة وصورة واحدة حقيقة، متعينة ومبهمة، متعينة، لأنه إذا لم تكن، لأن الحركات هي من خصائص الوجود، وإذا لم تكن تلك ذلك الوجود متعين لا معنى لأن يكون متحركان. عندنا مادة واحدة مبهمة، وعندنا وجود واحد وهي الصورة واحدة معينة محصلة. فإذا أساسا إحنا ما عندنا وتعدد وحدة حتى نقول بأنه كيف يمكن أن يكون المتعدد علة للواحد، وكيف يمكن أن يكون الواحد بالعموم والمتعدد حقيقة علة للواحد بالخصوص. إذا هذا يقطع أصل الشبهة، وهو أنه عندنا صور متعددة وعندنا مادة واحدة. لا، يقول عندنا صورة واحدة ومادة واحدة. وثالثا اللي لم يتعرض له السيد العلام، بل لا، ما منفصلة، ما منفصلة بعد. هذه بعد انت تفقدها، ما موجود في الواقع انفصال، ما في، لا يعني انت وجودك من بدأ من نقطة وإلى صرت الآن انت استد وجود واحد عندك متصل، وعندك وجودات متصلة، يذهب وجود ويأتي وجود آخر، تذهب صورة وتأتي صورة أخرى. أنت مو أنت منفصل عن هذا، لو مو منفصل هذا عنده وجود آخر وعنده حركة جوهرية أخرى وما عندنا علاقة به. أنت بدأت من الجمادية ثم صرت معدني ثم صرت نباتي ثم صرت حيواني ثم صرت إنساني ثم تكاملت إلى أن وصلت إلى ما أنت عليه. هذا السد وجود واحد يتحرك لوجودات متعددة، هذا وجود واحد، ولكن أنت من مقاطعه المختلفة تأخذ ماذا؟ تأخذ صورا متعددة. تقول إلى هذا المقطع هذا الوجود كان وجود نباتي فقط بنمو، إلى هذا المقطع كان بنمو حس حركة، إلى هذا المقطع بنمو حس حركة وناطقية. هذا من وهم العقل، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا إلا وجود واحد، ولكن ذهنك لا يروح لهناك، مو وجود واحد قار، وجود واحد سيال، كلما جاء جزء انعدم الجزء السابق، مو وجود واحد متصل قار مثل هذا الخط. شوفوا، هذا وجود واحد متصل قار لسيان قار، هذا الجزء موجود وبجنبه هذا، طبعا هذا الجزء المفروض وإلا أجزاءه في الواقع الخارجي ما موجود، أكو عندنا واحد متصل. أنت تقسمه هذا الجزء المفروض عندما يوجد الجزء الثاني بجنبه الجزء الأول موجود لو مو موجود؟ نعم موجود، وهذا معنى أنه وجود قار. أما وجود آخر عندنا وهو وجود غير قار، يعني سيال. طب هذا السيال شو حقيقته؟ وهو أنه لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق إلا بانعدام الجزء السابق، لكن هذا الجزء اللاحق عندما يأتي وينعدم الجزء السابق أكمل ومو أكمل؟ نقول واجد لكمال السابق و زيادة. طبعا هذا في الحركات الاستدادية، وإن عندنا حركات ماذا؟ غير استدادية، لا مو أكمل، يعني عندما ينتقل الماء يصير بخار، البخار يصير ماء، أن عندنا حركة ولكنها حركة غير استدادية. إذن هذا وجود واحد، صورة واحدة. فلهذا إذا تذكرون الإخوة أخو بداية الحكمة عندنا، بداية الحكمة ناصر، فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى في هذا الموضع من بداية الحكمة قال في الواقع لا توجد عندنا إلا صورة واحدة، وهذا لا يتم إلا بناء على الحركة الجوهرية، وهو أنه هناك صورة واحدة تبدأ مادية وتنتهي ماذا؟ متعددة. وهذا معنى أنها مادية الحدود روحانية البقاء، تبدأ نفس الصورة تبدأ مادية وهي هي تكون ماذا؟ مجردة، وأنها صور متعددة. هذا هو الجواب الثاني على مسلك الحكمة المتعالية. والجواب الثالث الذي قلت لم يتعرض له المصنف، وهو أنه أساسا ذاك القانون الذي يقول بأن الواحد أن العلة أقوى من معلولها، مراد من العلة يعني ماذا؟ من الفاعل التام، من العلة التامة، الفاعل التام أقوى وجودا من معلوله. ونحن ذكرنا أن الصورة فاعل تام جزءاً، إذا أساسا القانون الذي ينطبقون سالب بانتفاع الموضوع، هذا قانون مرتبط بماذا؟ مرتبط بالفاعل التام. ونحن قلنا أن الصورة ماذا؟ ليست فاعلا تاما، وإنما هو شرط فاعلية فاعل. قال لا يقال المادة على ما قالوا واحدة بالعدد وصورة ما واحدة بالعموم، والواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم. طبعا احنا الوجه الثالث الذي بيناه مناقش لهذه القدرة، والواحد بالعدد أقوى من الواحد بالعموم، نقول لا، من قال لكم بأنه هذا؟ هذا إنما يرد أين؟ يرد في الفاعل التام. إذا كان هو الفاعل تاما عند ذلك لا بد أن يكون أقوى، فلازم علية صورة ما للمادة كون ما هو أقوى وجودا معلولا للأضعف وجودا، وهو مقال لما ثبت في محله أن المعلول أضعف وجودا من علته، وأن العلة أقوى وجودا من معلولها. لا يقال، فإنه يقال إن المادة وإن كانت واحدة بالعدد لكن وحدتها مبهمة ضعيفة. إذا نناقش في هذا، وهو أنه إذا كان الواحد متعين نعم، أما إذا كان مبهم فلا محذور في أن يكون الواحد بالعموم علة له، لكن وحدتها مبهمة ضعيفة لإبهام وجودها وكونها محض القوة. ولكن ووحدة الصورة وإن كانت وحدة بالعموم ولكنها هي أقوى من هذا الواحد بالخصوص، ووحدة الصورة وهي شريكة العلة التي هي هذه التي صفة العلة التي هي المفارق، لأن العلة والفاعل التام من هو؟ هو الموجود المفارق. ووحدة الصورة جملة معترضة مستظهرة بوحدة المفارق، فكأن لها ظهير، ولكن الوحدة الموجودة في المادة لا ظهيرة لها. وإن كانت الصورة أضعف لأنها واحدة بالعموم، ولكن مع ظهيرها تكون أقوى من وحدة المادة. فمثل إبقاء المفارق وحفظه المادة، ولو قال فمثل إيجاد المفارق وحفظه المادة كان أولى، باعتبار أننا ذكرنا أن الفاعل يوجد ويبقي بوجود واحد، مو أنه أولا يوجد المادة منفصلة عن ماذا؟ عن الصورة، ثم يحفظها بصورة بعد صورة. فمثل إبقاء المفارق، الأفضل إيجاد المفارق، فمثل إبقاء المفارق وحفظه المادة بصورة ماذا؟ بصورة ما؟ مثل السقف. هذا التمثيل للمسائل، ليش يمثلون هالشكل؟ مثل إبقاء السقف، مثل السقف يحفظ من الانهدام بنصب دعامة بعد دعامة. الآن هذا السقف الآن نضع عمودا تحته، ولكنه عندما نريد أن نأتي بالعمود الآخر نضع العمود الثاني ثم نرفع العمود الأول. هذا مبني على نظرية المسائين القائلين بالنبت بعدا خالع، لأنه يقولون أن المادة تخلع ثوبا وتلبس ثوبا آخر. ونحن قلنا فيما سبق بأنه هذا الكلام غير صحيح في بداية الحكمة، وسيأتي تحقيقه، لأن النظرية الجوهرية والحركة الجوهرية لا تقبل الخلع لبس بعد الخلع، وإنما تقول هو لبس بعد لبس. ولكن هذا نفس بعد نفس فيه فالمسامحة إن شاء الله يأتي بيانه بعد ذلك. هذا مبني على هذا التمثيل مبني على نظرية الإشائي. قال وسيأتي، هذا إشارة إلى الجواب الثاني المبني على الحركة الجوهرية، وسيأتي في مباحث الحركة الجوهرية إن شاء الله ما يمتشط به حقيقة الحال في كثرة هذه الصور، ويتبين لكم أن هذه الكثرة كثرة وهمية وليست هي كثرة واقعية. طبعا فقط بالإشارة وأتجاوز المطلب. فالآن بحسب ذهننا أنت شيء، أنا شيء آخر، شيء ثالث، شيء رابع، شيء خامس، شيء سادس. نظرية فلسفية تقول هذا أيضا بوهم واهم، وإلا في الواقع لا يوجد عندنا إلا شيء واحد مستقيم. ولكن حيث أن هذه المقاطع مختلفة، مثل المقاطع الموجودة ماذا للإنسان الذي يبدأ من المادة وينتهي بالناطقية، شو أكو مقاطع مختلفة وكل مقطع به أثر خاص، نحن نتصور أنها ماذا، أنها موجودات متعددة، وفي الواقع ليس إلا موجود واحد، ولكن كل مقطع منه له أثر خاص به، فأنت تتصور ماذا، تعدد الموجودات. وهؤلاء هم يقيمون البرهان على هذا المطلب، وهم يستفيدون من الآيات المباركة التي أشارت إلى هذه الحقيقة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أينما تولوا فثم وجه الله. خذ نحن أينما نولي لا نرى وجه الله، نرى الشمس والبقرة والسماء والأرض والبحر ونحو ذلك. خذ ماذا القرآن ماذا يقول، والعاقل ماذا يقول؟ العاقل يقول أينما نولي نرى وجه الله، وأينما نولي نرى زيد عمرو بكر سماء مسجد أرض، أي منهما؟ فالعقل يقول لا نرى سماء بكر أرض إلى آخره، ولكن القرآن يقول أينما تولوا فثم وجه الله. أنه لا ميلات بعد هذا نفس الحقيقة، وهي أنه هذا الواحد أنت إذا نظرت إليه بما هو موجود واحد، شوفوا الآن لو أكو خيط مرتب ممدود منا إلى هنا بيده، أنت من حقك أن تقول أنا أمسك بنفس الخيط الذي يمسك به السيد، لو مو من حقك، ها؟ مع أن واقعا أنت تمسك بنفس الخيط، أنت تمسك شيئا أنا أمسك شيئا آخر، تقول هذا باعتبار أن هذا وذاك ماذا شيء واحد حقيقة، فأنا عندما ماسك بذاك أنت ماسك بهذا، فقد يقال بأننا نمسك بشيء واحد، وفي واقع الحال أيضا يصح أن نقول نمسك بشيئا. أنت تضع يدك في ماء البحر، وشخص آخر على مسافة 100 كيلومتر يضع يده ماذا في ماء البحر، يقول أنا واضع يدي فيما وضع فيه زيد يده، صحيح لو صحيح حقيقة لو مجاز، وحقيقة أيضا مو وضع يدك في نفس المكان اللي وضع ماذا، هذا لماذا؟ لأن الوجود ممتد، فإذا صار الوجود ممتد طولان وأرضان، إحنا بنضوع مقاطع منه، فنتصور أنه ماذا؟ مقاطع أخرى غير موجودة. وبعبارة المثال الثالث حتى يقترب إلى الذهن، شوفوا إذا بدأت نملة سيرها من هنا، سيرها بدأت من هنا، من هنا إلى هنا، افترضوا هاي نملة كيف مقاطع، مقطع أبيض، مقطع أحمر، ولك مقطع ماذا؟ أصفر، كيف مقاطع؟ هذه النملة عندما بدأت السير من هنا تقول الأبيض والأحمر والأصفر واحد اللي متعدد، أساسا لعلها تنشر الأحمر والأصفر، ليش؟ لأنه بحسب حواسها ما ترى إلا البياض. أما أنت جنابك اللي شايف أن هذا الخط واحد ممتد بادي من أنا وين فيه إهنانا، تقول بأنه أبيض وأصفر وأحمر عندنا، وتقول بأنه عندنا شيء واحد مقسم إلى ثلاثة أقسام، شنو؟ شيء واحد حقيقة، بس احنا مقسمين الى ثلاثة اقسام، أهل هذه النظريات يقول عندنا شيء واحد حقيقة وهو عالم الإنسان، مقطع منه نسميه عالم العقل، مقطع منه نسميه عالم المثال، مقطع منه نسميه عالم المادة. وحيث أننا نعيش في عالم المادة وحواسنا لا تدرك غير عالم المادة والعقل أسير هذه الحواس، فيقول أساسا إذا وجد فهو شيء وراء هذا الوجود، يعني وجود منفصل على هذا الوجود. أما الذي فوق عالم المادة والمثال يرى المثال والمادة في آن واحد، لا يراهما منفصلين، يراهما في آن واحد. اللي فوق عالم المثال والمادة والعاقل يراهما، يراهم منفصل أو يراهم وجودا واحد. ومن هنا ليس عند ربك صباح ولا مساء، لأن هذا الصباح والمساء من جاي؟ من جهل مع هذا التقطيع اللي صاير، فصاير صباح ومساء. اسأل انت فوقه بعد لا صباح ولا مساء. قال فإنه، وسيأتي في مباحث الحركة الجوهرية إن شاء الله ما ينكشف به حقيقة الحال في كثرة هذه الصور المتعاقبة على المادة. طبعا هذه الحقيقة الإخوة إذا أدركوها جيدا يتضح بأنه كيف يمكن الإخبار عن المغيبات، لأنه الإخبار عن المغيب هذا مغيب لي ولك، اللي فوق عالم المثال مغيب لو مو مغيب إله، ها؟ يعني كما بالنسبة إلي لي ولك عالم المادة، بالنسبة إليه ماذا؟ عالم المثال. خب فوق من هو عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة؟ العقل مغيب إله لو مو مغيب؟ فالغيب يصير مطلق ونسبي، فقد يكون بالنسبة إليك غيب ويكون لغيرك ماذا؟ شهادة. وفي ذاك الوقت تنحل مشكلة علم المعصوم بالغيب، لأن علم المعصوم بالغيب احنا نتصور بأنه إله غيب هو، فإن هذا باقي شو نصور بأنه يعلم الغيب؟ هذا لابد أولا نثبت أن عالم المثال بالنسبة إليه غيب من شهادة، اثبت عالم العقل بالنسبة إليه غيب مو شهادة. لكن الوقت تسأل بأنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب. أما إذا كان هذه العوالم بالنسبة إليه عوالم الشهادة، فإحنا نسأل من أنفسنا نعلم بالشهادة أو لا نسأل؟ أصلا هذا السؤال إلى معنى هنا؟ فالمعصوم لا معنى له. لماذا؟ لأن هذه العوالم بالنسبة إليه ليس عوالم غيب بل هي عوالم شهادة. انت اصعد الى الله سبحانه وتعالى تجد بان هناك بعد معقول غيب فيه، غيب اكون اسمع، غيب ما كله شهادة. فلهذا مو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هذا عالم الغيب الذي هو لنا غيب والا هو بالنسبة اليه ماذا؟ فهو شهادة مطلقة، حضور مطلق. هذول الإخوة اللي يطالبون بأنه ربط البحث الفلسفي بالعقائد، نحن لهالجهة نشير في بعض الأحيان، وإن كان صاحب الطلب غير موجود بس نحن. وقد تبين بما تقدم أن كل فعلية وتحصل تعرض المادة هذه نتيجة ما حققناه فيما يرتبط بالمسألة الأولى وما يتفرع من هذه الفروع. وقد تبين بما تقدم أن كل فعلية وتحصل تعرض المادة فإنما هي بماذا؟ بفعلية الصورة. لماذا؟ لما أن تحصل المادة بتحصل الصورة. هذا تبين الأمر الأول، وأن الصورة شريكة العلة للمادة، تبين معنى الشراكة وأنه واسطة الفيض لا أنه شيء آخر. وثالثا، وأن الصورة متقدمة على المادة وجودا، تقدم العلة وأجزاء العلة على معمولها. وهذا التقدم لا تقدم وجودي متقدم رتبي، يعني التقدم الذي موجود بين العلة وأجزائها وبين المعلوم. إذن نحن بحسب الرتب، إذا نريد أن نعدد الرتب، رتبة الصورة مقدمة وجودا لو رتبة المادة مقدمة وجودا؟ من الواضح رتبة الصورة مقدمة وجودا، وإن كانت المادة والصورة موجودان زمانا بوجود واحد، فمن قبل ما نقول بأن العلة متقدمة على معلولها، وجودان رتبتان لا زمانا، وإلا العلة والمعلول موجودان في زمان واحد من قبيل حركة اليد وحركة المفتاح. إذا لو قايسنا بحسب الرتب وجود المادة ووجود الصورة، نجد أن وجود الصورة متقدم على وجود المادة وجودان رتبتان. فتعالوا مطلب آخر، خذ المادة متقدمة على الصورة لو مو متقدمة على الصورة. فالسيد العلامة يقول: وإن كانت المادة متقدمة على الصورة زمانا، هذه العبارة شوية فيها إبهام. وإن كان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب يتعرض له في ثلاث أربع مواضع من النهاية، والجمع بين هذه الأقوال الثلاثة لا يخلو عن تخاطئين. السيد العلامة من جهتين إذا تتذكرون في بداية الحكمة وسيأتي هنا يقول بأن المادة ليست مسبوقة بعدم الزمان، بل هي من الموجودات الإبداعية. هذه النتيجة أخذناها من الفصل السابق، قلنا بأن المادة مو مسبوقة بعدم زماني. لماذا؟ باعتبار أن الزمان إنما ينتزع بعد وجود المادة وصورتها الجسمية، فلا معنى لأن يكون الزمان سابقا على وجود المادة. إذن المادة ماذا؟ وجود زماني لو موجود زماني، لا موجود زماني، مو مسبوق بعدم الزمان. هذا احفظه، وهو يقوله في بداية الحكمة ويقوله هنا أيضا في نهاية الحكمة. ولكن المادة يمكن أن توجد بلا صورة أو لا يمكن أن توجد. هو قال قبل قليل أن كل فعلية يتحصل تعرض المادة إنما هو بالصورة. إذن الصورة المادة لا توجد إلا مع الصورة. خذ المادة والصورة يمكن أن يكون زمانيين؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المادة ماذا؟ غير زمانية، فوجودها المستخدمة بالصورة فلا يعقل أن تكون زمانية. إذن الجسم يمكن أن يكون زماني أو لا يمكن؟ لا يمكن. وقد تقدم منه قبل يومين ثلاثة أن الزمان والجسم ماذا؟ حادث زماني. وحال بين هذين القولين ماذا؟ تخاصص. لا يعقل أن تكون المادة غير مسبوقة بعدم زماني، ولكن هي وما يحصلها تكون مسبوقة بعدم زماني. هذا أولا. وثاني، السيد العلامة هنا يقول بأن المادة متقدمة على الصورة زمانا. سيدنا، يا صورة هذه المادة متقدمة عليها زمانا؟ الصورة التي تحصلها بصورة أخرى، يهمه. والصورة التي تحصلها لا يعقل أن تكون متقدمة عليها المادة زمانا، وإن يلزم أن تكون المادة موجودة والصورة غير موجودة، وهذا معناه يلزم تحصل المادة بلا صورة، وهذا أنتم تقولون غير ممكن. هنا وستقولونه أيضا في الفصل اللاحق، بأنه يستحيل أن لا تكون المادة مع صورة نوعية فضلا عن الصورة الجسمية. هنا احنا ما عندنا جسم في الخارج، لأن الجسم جنس وليس نوع تام يمكن أن يوجد في الخارج. في الخارج ما عندنا احنا، ما عندنا، عندنا شجر، عندنا نبات، هذا اللي عندنا، ما عندنا جنس اسمه جسم يعني مركب من مادة وصورة ما وصورة جسمية ما بصورة نوعية. عندنا في الخارج. إذا أنت اللي تقول بأن المادة متقدمة على الصورة، مرادك يا صورة صورة جسمية، هذه موجودة من معاه المادة، مو المادة موجودة قبلها. صورة النوعية الأولى كالصورة النباتية، كالصورة المعدنية، كالصورة الجمادية. أنت تقول بعد ذلك، يعني في صفحة 95 في الفصل السابع، أول فصل السابع قال: فإننا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره عنصرا أو مركبا معدنيا أو شجرا أو حيوانا وهكذا. إذا مرادك أن المادة متقدمة على الصورة؟ لا صورة، هذه الصور، هذه أيضا ليست المادة متقدمة عليها لأنه موجودة معها. إذا لو حسبنا الصور نجد أن المادة موجودة مع الصورة الجسمية زمانا ومتقدمة عليها، وموجودة مع الصور النوعية الأولى، يعني أول ما يعرف عن الصورة الجسمية أيضا تقدم زماني ماكو، وليس تقدم زماني في الصور النوعية الثانية اللاحقة، وبعبارة أخرى في الصور الحادثة في الحادث الزماني. في الحادث الزماني يقول مطلوب بقوة ومادة. إذا أطلاق العبارة لا يمكن قبوله، لا بد أن نقول وإن كانت المادة بنحو موجبة الجزئية متقدمة على الصورة زمانا، مو متقدمة على مطلق الصور، وإنما متقدمة ماذا؟ على الصور النوعية الثانية، لا الصورة الجسمية ولا الصورة النوعية الأولى. ومن هنا يفترض أيضا بأن تعليق الشيخ حفظه الله صاحب التعليقات قال وإن كانت المادة متقدمة عليها زمانا، قال هذا في غير الصورة الجسمية، ضيف إليها وغير الصورة النوعية الأولى، لأنه الصورة الجسمية لا يمكن أن تكون بمعدل عن الصورة النوعية الأولى. بدون ثلاثة الصورة مو الآن موجودة كاملة، وإنما موجودة بالتدريج، يعني أنا ما أقول ولكن مو واحد قار شيخنا، ليش أنا أذكر غير قار؟ يعني كل جزء مو أجزاؤه بالفعل موجودة، يعني أنت الآن من بدأت كنطفة أنت أكو عندك بالقوة كل الصور، ولكن بالفعل تملكها ولا تملكها، لا تملكها بالحركة الجوهرية وبالاستكمال العلمي والعملي ماذا؟ تملك صورة بعد صورة، لكن حيث أن العالم عالم الحركة ما تملك الصورة الأكمل إلا إذا ماذا؟ ذهبت منك الصورة التي قبلها، وهذا معنى أن كل صورة لاحقة متوقفة على انعدام الصورة السابقة. مخال تتقدم، تتقدم على ماذا؟ على الصور النعم، يعني الآن هذا التراب بصورة إنسانية لماذا صورة إنسانية؟ بصورة إنسانية يمكن أن تكون فيه صورة إنسانية، فإذا الآن مادة موجودة والصورة الإنسانية غير موجودة إلى أن تأتي عليه، يعني الصورة الإنسانية لجيد موجودة الآن فيها؟ فالمادة سابقة زمانا على الصورة الإنسانية التي يمكن أن تعرض على هذه المادة. الآن هذا التراب اللي أنا نشيله هل يقدر يكون زيد ولا يقدر؟ فإذا الصورة الجيدية أكل ماكو؟ ماكو؟ إذا المادة متقدمة زمانا بعد. الآن بأقول المادة متقدمة على الصور التي تحل فيها. يعني جنابك أنت شنو كنت قبل أن تكون الآن شيخ معي؟ قلت المادة الأولى خذيه من المادة الأولى، ما خذيه من المادة الثانية مادة أولى. المادة الثانية مكتبه، المادة الثانية متقدمة زمانا لو مو متقدم. المادة الثانية فيه المادة الأولى مع إضافة الصورة الجسم. فمضمن المادة الأولى موجودة في كل المادة الثانية. نفس المادة شيخنا التفتوا، نفس المادة متقدمة على الصور النوعية اللاحقة لو مو متقدمة زمانا. واضح لنا وإن كانت المادة متقدمة فانتفتوا، وإن كانت المادة متقدمة عليها زمانا، وأما أن الصورة الجسمية، الآن نأتي إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية ماذا؟ وهي أن الصورة الجسمية تلازم المادة. في المسألة الأولى كنا نقول أن المادة تلازم الصورة الجسمية بدليلين. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية وأن الصورة الجسمية تلازم المادة، يعني لا تتعرى عن المادة، وبعبارة واضحة لا يمكن أن تجد أنت صورة جسمية وليس معها قابلية واستعداد وليس معها مادة أولى. أيضا لبرهانين، البرهان الأول نعلم الأخوة يتذكرون نحن عندما أشرنا إلى برهان القوة والفعل قلنا أن هذا العالم التجربة والبرهان يثبتان ذلك أن العالم عالم حركة. شو معنى عالم الحركة؟ قلنا عالم الصيرورات. شو معنى الصيرورة؟ قلنا يعني أن كل شيء يمكن أن يكون كل شيء. هذه تذكرون في برهان القوة والفعل قلنا العالم أنت ما تلقى شيء في هذا العالم إلا بالاستثناء. يمكن موجودها ليس الخلق عندكم يمكن أن يكون شيئا آخر وقد لا يكون لوجود المداحن والممانع. هذا الكتاب يمكن أن يكون وجودا إنسانيا حكيما عارفا يصل إلى مقامات لا يعلمها إلا الله. ممكن لو ممكن لكن يصير لو ما يصير هذا بعد تابع لماذا للمزاحمات والعالم التزاحم القائم لأنه هذا إذا صار تراب والتراب إذا صارت نبات والنبات صار النطفة والنطفة وقع ماذا في رحم كذا امرأة كانت مصلية والأب كان كذا وضعه واجتمعت الشرائط وإذا خرج حكيم مثل صدر متعلمه رحمة الله تعالى عليه ومثل صدر الطباء. هذا انت عندما ترجع الى اوائل يشوف بانه في النتيجة هو بادي من بد مكان بادي التنين بادي مو معنى المهم بادي من مكان فذاك الشيء كان طاهرا كان نجسا بحكم الشرع كان طاهرا كان نجسا كان خبيثا لم يكن خبيثا كان عينا نجسا من الاعيان التي لا تقبل التطهير مو معلوم خنزير صار تراب صار نبات صار انسان واذا صار السيد فلان والعلامة فلان ما محذو لا محذورة فيه لأن العالم عالم الاستحالة عالم التحول عالم الترقي عالم التكامل ليرث ذهن الإخوة مرارا قلت مؤلة التكامل الإيجابي دائما عندما نقول تكامل في الفلسفة مرادنا تكامل إيجابي تكامل في كلا طرفي الطريق هم في الطريق الذي هو طريق الجنة هم في الطريق الذي هو طريق النار كلاه تكامل. إذن العالم عالم التحول طب إذا صار عالم التحول هذا يستطيع أن يكون إنسانا أو لا يستطيع وقل عندنا بأنه في محله كل حادث زماني مسبوق بقوة أو مسبوق بقوة وهذه القوة عرض لمو عرض تحتاج إلى موضوع لو ما تحتاج إلى موضوع من الموضوع ما هو الموضوع لها الموضوع الصورة الفعلية الموجودة للموضوع المادة المادة كما ذكرنا برهانا فيما سبق أن هذا الإنسان الاستعدادي لا يمكن أن يكون موضوعه نفس الفعلية بل لا بد أن يكون موضوعه ماذا المادة الأولى. إذن هذا الصور الموجودة في هذا العالم تلازم المادة لأنها مسبوقة بقوة والقوة تحتاج إلى حامل والحامل هي المادة الأولى. قالوا أما أن الصورة الجسمية لا تتعرى عن المادة فلأن الجسم أيما كان أي جسم كان عنصري معدني شجري غير ذلك أي جسم كان أيما كان لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه. فهذه العوارض تكون صورا او تكون اعراضا لا فرق في ذلك. يعني هذا الشيء يمكن ان تتوارد عليه ماذا تتوارد عليه صور نوعية صورة انسانية صورة بقرية يمكن او ما يمكن. فان قلت لماذا يعبر عوارض نقول لاننا ذكرنا فيما سبق ان نسبة الجنس الى الفصل نسبة الذات إلى الذات ونسبة العرض إلى العرض للعرض إلى العرض. قلنا الجنس عرض عام للفص والفص عرض خاص للجنس وإلا هو عرضي لا ذاتي يعني يعرض على شيئين عوارض مفارقة. عندما قال مفارقة يعني هناك صور ولكنه ماذا غير مفارقة فقد هي الصور الجسمية كان غير مفارقة بلازم من قبيل الصورة النوعية الأولى، هذه غير مفارقة وإنما ملازمة. كلام معين فالصور النوعية غير الأولى، يعني الثانية وما بعد. عوارض مفارقة تتوارد على الجسم من أقسام الحركات والكم والكيف والأين والوضع وغيرها، على التفصيل الذي سيأتي أن أقسام الحركة كم هو، وكذلك الصور النوعية المتعاقبة عليه. يا صور نوعية هذه ما تقدر تكون الجسمية، ما تقدر تكون النوعية الأولى، من هذه لا تفارق المادة، وهي جميعا لأنها حوادث زمانية، وهي جميعا تتوقف على إمكان واستعداد سابق، لأن كل حادث زماني مسبوق زمانا بقوة الوجود، مسبوق بقوة، مسبوق زمانا بقوة الوجود. فلهذا هذا التراب في الزمان أليف في قوة أن يكون جيد، ولكن جيد متى يتحقق؟ يتحقق في الزمان بعد، يتحقق بعد 10 سنوات. إذا الصورة الزيدية لاحقة زمانا، قوتها أين؟ سابقة زمانا. قال وكذلك الصور النوعية المتعاقبة على الجسم، وهي جميعا تتوقف على إمكان واستعداد سابق. فإن قلت فرض يحتاج إلى إمكان، ولكنه هذا الإمكان هو عرض، فليكن موضوعه معنا نفس الفعلية، يقول هذا ما بيناه في الجواب عن نظرية شيخ الإشراق عندما قال هذا الإمكان الاستعدادي عرض، موضوعه ماذا؟ عرضه نفس الجوهر، نفس ذلك الفعلية. قلنا هذا مخالف، لأنه يلزم اجتماع فعليتين، لا حامل له إلا المادة، فلا جسم إلا في مادة. وأيضا الجسم، هذا البرهان الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.